إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نكمل ما بدأناه وهو معالم التربية في شريعة الإسلام. وتكلمنا عن عدة معالم كان آخرها تأصيلا وتقعيدا وكلاما معلم الجهاد، وانقطعنا لما يتوالى على البلد من أحداث، وكما قلنا قبل ذلك لزاما أن يكون المسلم على صلة وطيدة بما يقع من أحداث بالضوابط الشرعية، ويقف على حكم الشرع في كل حادثة ويلتزم به. نواصل إن شاء الله عز وجل هذا المعلم، ولكي يتصل الكلام بعضه ببعض نعيد ما ذكرناه على سبيل الاختصار. تكلمنا عن التعريف الاصطلاحي للجهاد، وقلنا هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو، وهو من المعالم العظيمة، وهو ذروة سنام الإسلام كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قلنا لكي يكون هناك جهاد يلزم منه الآتي: المجاهد والمجاهد وما يتم به الجهاد. لكي تتم مسألة الجهاد ويتربى المسلم على هذا المعلم كما تربى عليه سلفنا، يلزم معرفة المجاهد، المجاهد ما يتم به الجهاد. قلنا أن المعني أصالة بالمجاهد أنا وأنت، نتربى على هذا المعلم كما ينبغي كما تربى عليه سلفنا، ولا نتأثر بحماسة ولا بحمية كاذبة ولا بكلام أصلع لا وزن له ولا قيمة، لأن المسلم حينما يتربى على المعالم يتربى لأن الشرع أمر بذلك، ولا يتربى نظرا لأن الوقائع والأحداث تلزمه بذلك. انتبهوا، لأن الإشكالية الكبيرة عندنا في مصرنا نتكلم عن كثير من الأمور حينما تطل برأسها، وعند غيابها نغفل عن الكلام عنها ونفاجأ بأن الأعداء يعملون ليل نهار، ونفاجأ بظهور الأمر أكثر من إمكانياتنا. يعني لما تكلم المتقدمون من أئمة السنة كعلامة عصره الشيخ أحمد شاكر وغيرهم من سلف الأمة عن الغزو الفكري وعن تدخل أعدائنا في كل شؤون حياتنا، ما فطن القوم لذلك إلا لما وجدنا الآثار المدمرة التي نجني منها الحنظل في وقتنا الحاضر. كذلك نريد أن نتربى على معلم الجهاد، لا ينبغي أبدا أن يكون الكلام عنه مقصورا على وقوع بعض الوقائع والأحداث، لا، ده معلم من معالم التربية شأنه شأن بقية المعالم، لابد أن يكون ملازما للمسلم في كل وقت وحين، حتى إذا حلت بالأمة نكبة أو نزلت بها نازلة يكون المسلم في أهبة الاستعداد لمجابهة الأمر. وأوضح دليل على ذلك معلم الثبات على الحق أمام فتن الحياة، سنتربى على الثبات على الحق، يثبت على ما هو عليه من مثل وقيم ومبادئ، يتربى على ذلك. طيب جاءت فتنة كالجبل الأشم نزلت به بلية ما تزيده إلا صلابة، ولكن يسارع المسلم في الالتزام بالهدي، وعند تغير الأحوال وتبدلها لا نجد أحد أمامنا، ما هذا؟ أين الثبات على الحق؟ أين التربية التي يتربى عليها المسلم ليجابه الوقائع والأحداث التي تنزل بالأمة؟ كذلك معلم الجهاد، كثير من القوم يظن أننا حينما نتكلم عن معلم الجهاد لا نعني به إلا القتل والقتال. من قال هذا؟ والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد عد مراتب الجهاد 13 مرتبة، ثم قال بعدها: فمن مات ولم يحدث نفسه بالغزو أو لم يغزو مات ميتة جاهلية، باعتبار ماذا؟ 13 مرتبة. أما أننا نقصر الأمر الواسع على أمر ضيق، هذا من سوء الفهم لشريعة الإسلام. يبقى إذن الإنسان المجاهد هو أنا وأنت، نتربى على هذا المعلم كما تربى عليه سلفنا الصالح. طيب المجاهد الذي سأجاهده وأستفرغ الوسع في دفع شره، قلنا المجاهد هم أعداؤك. وحينما نتكلم عن الأعداء الكلام الفصل فيها كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: والله أعلم بأعدائكم. أعلم أفعل تفضيل، يعني لا يوجد أحد على وجه الأرض يعلم بأعدائنا إلا الله، وهو مستوى على عرشه، والله أعلم بأعدائكم. فأخبرنا ربنا عز وجل خبر صدق، وكل أخباره صدق عن أعدائنا: المنافقون، المشركون، اليهود، النصارى. الأمر واضح، الأدلة الشرعية دلت على ذلك قولا واحدا. طيب هؤلاء أعداء في الظاهر، هناك نوع آخر من الأعداء وهو العدو الباطني وهو الشيطان الرجيم. يبقى هؤلاء يجاهدون أيضا من جملة الأعداء النفس البشرية، ولكن بتفصيل كما قال ربنا عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. يبقى هؤلاء القوم أجاهدهم. بعد ذلك ما يتم به الجهاد؟ أجاهد بماذا؟ قلنا بنص القرآن. وسائل الجهاد في القرآن 3 لا رابع له: الأول القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الأصل، وأفردناه بموعظة كيف أجاهد بالقرآن. النوع الثاني بالمال وبالنفس، أئمتنا أن الأصل الجهاد بالقرآن، أما الجهاد بالمال والنفس فهو لحفظ الجهاد بالقرآن. انتبهوا، يبقى الأصل إننا أجاهد القوم بالقرآن، بدفع الشبهات، بالرد على أصحاب العقول الردية، بالرد على من يثيرون القلاقل في الأمة بالقرآن. وكما تعلمون ولا يخفى، حينما نقول القرآن لا نعني بذلك ترك السنة حاشا وكلا، بل هي تدخل فيه ضمنا، وإنما نستقل بواحد عن ذكر الاثنين بالقرآن والسنة. طيب، هو ده الأصل في الجهاد، وهذا لن يتأتى إلا بحمايته بالجهاد بالمال والنفس. يبقى هو ده الأصل. يبقى حينما نسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام غزى القوم وتم بينهم وبينه قتال وحصل فيه موت وأسر إلى غير ذلك، نعلم يقينا مش هو ده الأصل. لا، ده الأصل الجهاد بالقرآن. ولكن لما أراد الأعداء أن يحولوا بيننا وبين الجهاد بالقرآن، كيف؟ بالتشغيب، بصد الناس عن سماع القرآن، بتزهيد الناس في طلب العلم الشرعي، فكان لابد من وقفة من النبي عليه الصلاة والسلام وسل السيوف. لا، لأن الأصل في الجهاد هو القتال بالسيف، ولكن لحماية الجهاد بالقرآن. لذلك ربنا عز وجل بنص التنزيل وصف الجهاد بالقرآن بقوله وجاهدهم به جهادا كبيرا، ولم يذكر هذا لا في الجهاد بالمال ولا بالنفس. يبقى أنا أجاهد بالقرآن، بعد ذلك أجاهد بالمال والنفس لحماية الجهاد بالقرآن. بعد ذلك انتقلنا إلى الركن الثالث، من يجاهد؟ أجاهد من؟ أول شيء تكلمنا عنه يا أخوانا، تكلمنا عن النفس البشرية، وقلنا إن النفس البشرية من الأمرين تجاهد أولا ليتم الجهاد بها ثانيا. أجاهد نفسي أولا وأربيها كما ينبغي حتى يتسنى لي أجاهد بها. هو السقوط بيأتي من ماذا؟ من الجنود ومن المكلفين. هو أراد أن يجاهد، يجاهد بماذا؟ وقف ليرد على أهل البدعة وأهل الضلال وأعدائنا. ما هي آلياته؟ ضعيفة، يخفق ويضر. لذلك دائما أركز وأقول انظر لنفسك، جاهدها أولا حتى يتسنى لك أن تجاهد بها ثانية. فإن جاهدت بها أولا دون أن تجاهدها ستخفق، ويأتي من وراء محاولاتك شر عظيم. وقلنا جهاد النفس البشرية أربع مراتب نسردها سردا. يجاهد نفسه على تعلم العلم الشرعي، دي أول شيء، تعلم العلم الشرعي. انظروا ولينظر كل واحد إلى محله. انت قاعد مثلا في الحي الفلاني في البلدة الفلانية، انظر إلى نشر العلم في بلدك، وانظر إلى مدى إقبال الناس على طلب العلم. سيبك من خطبة الجمعة، خطبة الجمعة دي موعظة والكل بيحضرها لأنها فرض لازم، لا، أنا أريد دروس العلم. ما مدى نشر العلم ودروس العلم وإقبال الناس عليه في حيك؟ وبمقياسك أنت على إقبال الناس على طلب العلم ونشره، تعرف أن الناس دولت سلكوا المرتبة الأولى في مراتب مجاهدة النفس، وإلا فلا. يجاهد نفسه على طلب العلم الشرعي، يجاهد نفسه على العمل بالعلم الشرعي الذي تعلمه، يجاهد نفسه على نشر العلم الذي تعلمه وعمل به. المرتبة الرابعة أن يتحمل الأذى ويصبر، وهو يجاهد نفسه في المراتب الثلاثة المتقدمة. إن فعل الأمور الأربعة ده فعلا يرجى من ورائه الخير. هذا نجلسهم ويتكلم في الناس ويجاهد في سبيل الله بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم إن شاء الله نبدأ في هذا المبحث وهو جهاد العدو الباطني وهو الشيطان الرجيم. وهذا المبحث سيأخذ منا على أقل تقدير 4 مواعظ، 2 في هذا الشهر هذه والتي تليها، والشهر القادم إن شاء الله 2، وإن كان الأولى أن تكون 4 متواصلة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال علماء الأصول. ومن أجل هذا أأمل إن شاء الله أن نلتزم بالحضور على قدر الاستطاعة ونركز في السماع. جهاد العدو الباطني اللي هو الشيطان. هذا المبحث سينقسم إلى عدة عناصر. العنصر الأول، ما مدى خطورة الشيطان على المسلم؟ العنصر الثاني، يجب على العاقل فضلا عن كونه مسلم أن يتعرف على عدوه، ده عدوي والشرع أمرني بمجاهدته، فكيف أجاهده وأنا أجهله؟ هذا عياذا بالله من الغباء أن أجاهد عدو ولا أعرف عنه شيء. لذلك تجد في الدول وفي النظام الحالي كلما كانت المخابرات على علم تام بالعدو ما ياخدش غلوة في يده ثواني ويسقطه ويهلكه. ليه؟ يعرف عنه كل شيء. يبقى أنت ابتداء تتعرف على هذا العدو، والوسيلة الوحيدة وغيرها باطل للتعرف على هذا العدو كما ينبغي أن نلجأ إلى من خلقه وخلق الخلق، الله عز وجل عرفنا به تعريفا لا يعوزنا شيء غيره. العنصر الذي يليه وهي الطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق. ماشي معاك ازاي؟ زي أعداءنا تماما، لما أرادوا أن يخربوا علينا أمورنا بدأوا يبثوا فينا الأفكار المنحرفة كفكر الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرها حتى دمرت البلاد. هكذا يبقى أنا عدوي أجاهده، أعلم ما هي الخطوات التي يسلكها لإضلالي وتدميري والفك بي، ماذا يصنع بي. لذلك حاليا الغزو العسكري ده ما تتكلمش فيه، ادخل غزو فكري وتغلغل في البلاد وانشر فيهم الأفكار المنحرفة، اغرقهم بالشهوات وخرب عقولهم بالشبهات، عندئذ لن تجد أمامك أحد يقف فتفعل فيهم ما تشاء. يبقى أنا أعرف الطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق، وهي 7 طرق سيأتي ذكرها إن شاء الله. العنصر الثالث، الوسائل التي يستخدمها الشيطان لتحقيق إضلاله للخلق. بيعمل معك إيه؟ بيستخدم معك إزاي؟ وكيف وقعت فيه ووقعت في شباكه وأنت تزعم أنك من أهل العلم ومن أرباب العقل؟ لما وقعت؟ ما هي المسالك والوسائل التي يسلكها ليضل الخلق عن الشرع ويحقق الطرق التي يسلكها مع العباد؟ العنصر الأخير وهو الرابع، كيفية الخلاص. نستعين بالله عز وجل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإن طالت المقدمة فكانت ضرورية. أول شيء ما ذكره الإمام أبو الفرج الجوزي في كتابه صفة الصفوة نقلا عن أحمد بن عاصم الأنطاكي، توفي 30 و200. قال أحمد بن عاصم أوجب الأعداء عليك مجاهدته والحذر منه من كان أقرب إليك من غيره، من كان أخفى عليك من غيره، من كان أشد ضررا عليك من غيره. يعني أنا عندي شوية أعداء، طيب أبدأ بمين؟ محمد بن عاصم الأنطاكي بيقول له أوجب الأعداء عليك مجاهدته والحذر منهم من كان أقرب إليك من غيره. وهذا كلام يستقيم مع العقول. لي عدوان، أحدهما الجدار في الجدار، والثاني في بلد غير بلدي، وكلا العدوين يعني يريدان لي كل سوء. أبدأ منهم، أسيب اللي جنب واطلع لهناك. من فعل هذا أبله، أبله لا يعي شيء. من كان أقرب إليك من غيره، ومن كان أخفى عليك من غيره. أخفى عليك، ما انتش عارفه، ما عندكش معلومات كافية عنه، مستتر، والتاني ظاهر. ابحث عن المستتر، لأن المستتر ممكن أن يأتيك في غفلة يدمرك. من كان أخفى عليك من غيره. الأمر الثالث، من كان أشد ضررا وأعظم خطرا عليك من غيره. والثلاثة تجتمع في الشيطان. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه صاغ هذا الكلام فقال رحمة الله عليه، وانظر إلى زاد المعاد المجلد الثالث في أول المجلد، بعد أن ذكر العدو الظاهري والعدو الباطني. العدو الظاهري اللي هم الأربعة، يهود، منافقون، مشركون، نصارى. العدو الباطني اللي هي النفس. قال الإمام وبينهما عدو ثالث. بالاثنين يثبط العبد عن جهاد عدويه اللي هو الباطني والظاهري، ولا يتمكن العبد من مجاهدة ذينك العدوين إلا بمجاهدة هذا العدو وهو الشيطان. ثم قال الإمام القاعدة العامة الماتعة، فالأصل في الجهاد هو جهاد الشيطان، ومن ثم جهاد بقية الأعداء، فمن أخفق في الأصل فلن يتمكن من الفرع. يبقى أخفق في جهاد الشيطان ما استطاع، وعاوز يروح سوريا ويروح العراق، ما هذا السفه وهذا الحمق، وأنت لم تتمكن من جهاد العدو الأصلي وهو الشيطان. يبقى عندنا عدوين، باطن وظاهري، بينهم عدو ثالث. العدو ده يحول بين العبد وبين مجاهدة العدو الباطني والظاهري، ولن يتمكن العبد كلام ابن القيم من مجاهدة هذين العدوين إلا بمجاهدة هذا العدو. فالأصل هو جهاد الشيطان، يتفرع منه جهاد الأعداء الظاهريين وجهاد النفس البشرية. هذا الأمر إخواني أول شيء نريد أن نتعرف على الشيطان، نعرفه كويس. وكما ذكرنا في أول الموعظة، السبيل الوحيد القرآن والسنة، هو ده السبيل الوحيد ليا، ماليش غير كده. فإذا تكلمت عن الشيطان بأي كلام غير كلام الكتاب والسنة هذا من الكذب ولا يقبل. أول شيء أخبرنا ربنا عز وجل عن خلقته، كيف خلق ومن أي شيء خلق. واعلموا كل معلومة في الكتاب والسنة إياك أن تستهين به، ما ذكرها ربنا إلا لحكمة، فتأمل الحكمة حتى تقف عليه. فعند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم في القرآن. يبقى المعلومة عندي إن الشيطان خلق من مارج من نار، دي معلومة أتت. طيب لابد أن تستخدم، إن لم تستخدم ما فائدتها؟ فإذا تمكن الشيطان من أحدنا وأغضبك علاجك ايه؟ ان الشيطان خلق من النار والماء تطفئ النار، فيجب عليك ان تتوضأ لتذهب الغضب عنك. يبقى المعلومة ديت عندي، ويعترين الغضب ويتسلط علي السفهاء وتنتفخ الأوداج ويحمر الوجه وعندك المعلومة، ومع ذلك ما استطعت أن تتمكن من نفسك وتتوضأ لتذهب عنك الغضب ولا يتمكن منك الشيطان. إذن أنا عندي معلومات من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العدو، خلق من مارج من نار. الأمر الثاني الذي أعلمنا ربنا عز وجل عن هذا العدو هو أن هذا العدو يرانا ولا نراه، يرانا ولا نراه، معلومة يعني هو أخفى عليك من غيره. تخيل بقى كده عدو وأحد معك في بيتك وأنت لا تدري عنه شيء، ممكن يهجم عليك في أي لحظة وأنت لا تشعر، هو ده الشيطان. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه، هي الضمير على الشيطان، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، بنص التنزيل يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. قال أهل العلم والمعني بذلك أننا لا نتمكن من رؤية الشيطان على هيئته التي خلقه ربنا عليه، جهة المنفية أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، أما إذا تشكل على صورة أخرى نتمكن من رؤيته، وفي غالب الأحيان لا نعلم أنه جن إلا بعد أن ينصرف. طب المعلومة دي تفيدني؟ ده كلها فوائد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من رواية أبي سعيد. في قصة طويلة أختصر على محل الشاهد، أن الإنسان منا إذا دخل بيته ووجد فيه حية أو ثعبان، الشرع المطهر أمرك إياك أن تقترب منه بقتل إلا بعد أن تؤذنه ثلاثا. ليه؟ لعله جن وتشكل في صورة إنسان، فإذا اقتربت منه بإيذاء قبل أن تؤذنه لن تفلت منه وسيكون إيذاؤه عليك محتما، إلا إذا كان ذو طفتين أو أبطر. يعني إن وجدت في البيت ثعبانا مقطوع الذنب أو حية، لا ده ثعبان بنص الحديث، أو ذو طفتين يعني على رأسه خطان أسودان، هذا لن يتشكل فيه الجن، غير ذلك جن. يبقى في هذه الحالة المعلومة أفادتني ويجب علي أن أطبقها في سلوكي في الحياة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد رأى الصحابة وتواترت الأخبار عن رؤيتهم للشيطان في صور غير صورته الحقيقية، وأوضح دليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة في قصة قيامه على صدقة الفطر بحراستها، وجاءه رجل وشكى الفقر والعيلة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قال: لا أدري. قال: ذاك شيطان. وكما قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. حدث هذا في غزوة بدر. يبقى هذا العدو، انتبهوا، يرانا ولا نرى، يبقى لازم أفكر كويس، ده خفي علي، يبقى ممكن يدمر حياتي وأنا لا أشعر. لذلك نتعجل شوية، كثير من الناس يعتريه المس والسحر والعين، العلاج الوحيد بعد الاستعانة بالله ولا غيره الأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليل. أذكار الشرعية إياك أن تستهين به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند أبي داود وسنده صحيح: ستر بين أعين الجن وعورة بني آدم أن يقول بسم الله حينما ينزع ثيابه. طيب الإنسان أراد أن يأتي أهله، أمرنا الشرع الحنيف أن نقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب إن لم تفعل إنه يراك هو وقبيله من حيث لا ترونه. لذلك قل أن تجد إنسانا مسلما على وجه الأرض يلتزم بالشريعة جملة وتفصيلا وبالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة ويعتريه أذى من الشيطان. قل أن تجد، قل أن تجد. لذلك عثمان بن أبي العاص بيروي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي، معنى يصبح بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس، دي الفترة الزمنية، حين يمسي بعد العصر حتى غروب الشمس، دي الفترة الزمنية المحددة لهذا الذكر. طب وش معنى ديت؟ لا مش شغلك، التزم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يصبه أذى حتى يمسي، لم يصبه أذى حتى يصبح. فلما عثمان قال الحديث واحد جالس فوجد في يده شيء فنظر، قال: لا تنظر، فوالله ما حدث لي إلا لما تركت الذكر ليلة. يبقى معلومات لابد أن استغلها استغلال طيب. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أيضا من جملة المعلومات التي يجب علينا أن نعرفها عن هذا العدو أن هذا العدو يصاحبنا وهو معنا في كل مكان وفي كل حال. أنت متخيل الخطورة؟ معاك في كل مكان وفي كل حال. كيف؟ عند مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. وكل به قرينه من الجن. فالصحابة سمعوا الحديث سألوا سؤال، قالوا: حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنت وكل بك قرينك من الجن؟ ما هو عند الأصوليين أن المخاطب يدخل في صيغة الخطاب إذا خاطب القوم. يعني هو بيخاطبنا صلى الله عليه وسلم، هو بيدخل في الخطاب إلا إذا دل دليل على الخصوصية. فقالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم بالفتح فأسلم وورد بالضم فأسلم، ولكل منهما توجيه. ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. لأهل العلم توجيهين في هذه اللفظة بتشكيليها: فأسلم أي استسلم لي وانقاد وكفاني الله إيذاءهم فلا يأمرني إلا بخير، ولم يدخل في الإسلام حقيقة. واختار هذا الإمام أبو العز الحنفي وجمع من أهل العلم. التوجيه الثاني: فأسلم أي دخل في الإسلام حقيقة وله قرينة تدل على ذلك وهي لا يأمر إلا بخير، واختار هذا القاضي عياض رحمة الله عليه. وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين زوج نبينا صلى الله عليه وسلم أنها قالت: زرت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فقال: لا تعدلي حتى آتي معك وكان بيتها عند بيتي أو بيت أسامة بن زيد. تقول رضي الله عنها: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معي ليقلبني إلى البيت، وبينما نحن في الطريق بليل إذا بأنصاريان، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم انخنس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. على رسلكما، إنها صفية. فقال الأنصاريان: وفيك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان، وده محل الشاهد، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. جمع انت معايا كده المعلومات ديت عن العدو ده: واتيني بعدو على وجه الأرض في هذه المعلومات، مفيش. لذلك سيأتينا في الوسائل اللي بيسلكها الشيطان طرح الشبهات. فلما طرحت الشبهات على ضعاف العلم، على الصبية الذين انخدعوا بتجميع الناس حولهم، فلما طرحت عليهم الشبهات كانوا من أسرع الناس استجابة لإبليس. لأن واحد يقول لك: انت ايه دخل ده في النبي؟ ما هو ده الأساس، هو ده الأصل، هذا العدو هو الأصيل الذي يجب علينا مجاهدته والحذر منه من أي عدو آخر. بجهاده لن يتمكن منك الأعداء، لن يتمكن منك، لأنه هو رسولهم إلينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. يبقى نعيد إخواني هذا المعلومات: هذا العدو خلق من مارج من نار، هذا العدو يرانا ولا نراه، هذا العدو يصاحبنا في كل مكان وفي كل حال. أيضا، وهذا من باب الاستئناس، هذا العدو لا ينام، وده مصيبة تانية، لا ينام. ما هو أعدائنا على اختلاف ملالهم بينام، بس عاملين ورادي علينا، وإحنا بننام وما بنعملش ورادي، أدي الفرق. سئل الحسن البصري رحمة الله عليه وقيل له: يا أبا سعيد، أينام إبليس؟ قال: لو نام لاسترحنا. يبقى تخيل أخي المسلم عدو بهذه الأوصاف، كيف يليق بك أيها العاقل أن تغفل عن مجاهدته ومعرفة وسائله والطرق التي يسلكها لإضلال الخلق؟ احكم على نفسك بقى، احكم. يبقى انشغل بفرعيات وأترك الأصل، وهو العدو الخبيث الذي يصاحبني في كل حين، الذي لا ينام ويراني ولا أراه. وليس هذا فحسب، ودي من أخطر ما عند إبليس، وسأذكرها عنوانا فقط وستسرد في مكانها، وذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. قال: إن الشيطان يشام من نفس البشرية، يعني إيه؟ يتخللها ويعرف ما فيها ويقف على نقاط الضعف فيها، يشام من نفس البشرية. قال ابن القيم: وفي النفس البشرية قوتان: إقدام وشجاعة، إحدام ومهانة. الشيطان بيعمل إيه؟ يجي لك مثلا وجد عندك قوة الإقدام والشجاعة، كويس؟ أنت سريع، قولك تعال تغيير المنكر باليد، ما بتغيروش ليه؟ لا أستطيع. أنت عندك إقدام وشجاعة، يبدأ الشيطان يقلل لك الأمر المشروع حتى تزيد وتدخل في البدعة. ليه؟ ما أنت عندك إقدام وشجاعة، يقول لك التغيير على أولي الأمر بالنصح سرا، وعدم الكلام عنهم على الملأ أبدا. الشيطان يقول لك إزاي هذا لا يجوز، الظلم المال وأنت عندك إقدام وشجاعة حتى تقع في البدعة. وخير من تمكن منهم الشيطان في ذلك الخوارج. خوارج إزاي تسكت، ده ظلم، ومن يقبل الظلم إلى غير ذلك من الكلام الأصلع الذي نتجرع ثماره الحنظل. طيب، وجد عند المسلم إحجام ومهانة، إحجام ومهانة يزاهده في الطاعة وفي العبادة وفي العمل حتى يتركه، وخير من استجاب له المرجئة. هو ده الشيطان، هو ده الشيطان الذي يجابهنا والذي أخبرنا ربنا عز وجل بأنه عدو لنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. العنصر الثاني في هذه الموعظة وهو إثبات العداوة بيننا وبين إبليس. يبقى العنصر الأولاني تعرفنا عليه بالنصوص الشرعية، ما تعدينا نصا على قدر الاستطاعة. المبحث العنصر الثاني إثبات العداوة بيننا وبينه. وهنا يا أخواننا كما ذكرت في أول الكلام، ربنا عز وجل أخبرنا وقال والله أعلم بأعدائكم. فحينما يخبرنا أن هذا عدو الموضوع منتهي، وإن رأيت منه كل خير، لأن أنت في الحالة دي لازم يظهر عندك إيه؟ معلم من معالم أهل السنة والجماعة، وهو أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. يبقى أنا عندي معلوم إيه هي؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نص واضح، ما فيش فيه غموض. انت عارف لو اللفظ عاوز يعني عناء في فهمه كنا قلنا نشوف تفسير ابن عباس ولا تفسير فلان، ولكن النص واضح. وكما قال عز من قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، فجمع بينهما في نص بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. دي نصوص. فحينما انظر الى هذا النص وانظر الى بعضهم وهو يتأوه ويتودع ويبكي بدل الدموع دم على سقوط الإسلاميين على حد زعمه وتركهم للمناصب، لازم أقف، لازم أقف كويس. تيجي إزاي ده ربنا أخبرني أنه عدو، وحزن أن أنا سبت الصدارة وسبت الرئاسة. يحزن إزاي؟ قال لا، ده هو يتمنى مش نترك ديننا ونخش النصرانية، لا، ده القس زويمر قال لقد نجحتم في إنشاء شباب ترك دينا، وإياكم أن تدخلوهم في النصرانية فهذا شرف لا ينبغي أن يصلوا إليه. يبقى أنا أنظر للأمور دي، العلم اللي عندي فين؟ أنا عندي معلومات. إيه ده؟ عدوي، عدوي، عدوي. فإذا رأيت منه الخير، أنا بقى هل أصدق ما أعلم بالنص الشرعي ولا أصدق ما أرى بعين عوراء؟ انتبهوا، انتبهوا. لذلك المتفق عليه وعليه الفتوى عند أئمتنا ولا يجوز خلافها إلا لضرورة حرمة الاستعانة بغير المسلمين في أمور الجهاد والقتال، لا يجوز، ده الأصل. فكيف أمد يد العون لعدوي؟ ده زعلان وقعد يبكي علي واداني من الأموال ما أعطاني. أيها الأحمق، أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. أفضل ولا وجه للمقارنة بين العلم الشرعي المقطوع به عند الأئمة، أما ما رأيته العين عوراء والعدو ذو ذكاء. يبقى الله أعلم بأعدائكم، إثبات العداوة بيننا وبين الشيطان. جاء إثبات العداوة في القرآن على ضربين، ركزوا يا أخوانا، إثبات العداوة بيننا وبين الشيطان جاء على ضربين. الضرب الأول إخبار من الله، والثاني إخبار من بعض أنبيائه. خبر، وكما تعلمون ولا يخفى القرآن والسنة إما خبر وإما إنشاء، ما فيش ثالث. طب الخبر يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى العمل، تصديق بلا عمل لا وزن له في شريعة الإسلام أبدا. فربنا عز وجل يقول يا أيها الناس، قال عز من قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز من قائل يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الآية الأولى صدرها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية الثانية خاصة بها طائفة من البشر وهم المؤمنون، يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. وأخبرنا ربنا عز وجل بعداوة إبليس أيضا لأبوينا، إن هذا عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى لأبينا آدم. أما عن الأخبار عن الأنبياء والرسل فقال عز من قائل عن نبيه يعقوب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين. خبر من نبي، والأنبياء لا يخبرون إلا بالصدق. وقال عز من قال فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم قال ربنا عز وجل قولا فصلا، فقال عز من قائل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الآية دي من أقوى الآيات في إثبات العداوة، ووجه ذلك إن العداوة بين اثنين ممكن أن تكون من طرف والطرف الآخر ما فيش عنده عداوة وسليم القلب، فبتبقى عداوة هينة. واحد عدو والتاني يقول لك عم نسيب الله يسهل له لعل الله يهدي. وإذا كانت العداوة من الطرفين تصل إلى الذروة، فأخبرنا ربنا عز وجل بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تماما أخبرك بعداوته، وإلا خد بالك كن أنت أيضا عدوا له. أما إذا ركنت ولم تتخذه عدوا سيفتك بك من أول وهلة. هذا العدو إخواني معشر المسلمين لا يهدأ ولا يقر له بال إلا إذا كفرنا بالله عز وجل، وده مكمن الخطر. موسعة مثلا بينك وبين واحد عداو كبيره إيه عندك؟ كبير العدو ده إيه؟ إن هو يجعل تجارتك كاسدة، أكتر حاجة عنده. لكن بقى إبليس العداوة بيننا وبينه بسبب الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. يعني إيه؟ باختصار شديد العداوة بينه وبين إبليس على أشدها. طب عاوزين نعمل هدنة أو نحولها المحبة؟ سهل، اترك دينك بس كده تبنت من أعز أحبابه. العداوة بيننا وبينه بسبب الدين فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. والشيطان كما سيأتينا يدعوك إلى الشرك أول شيء. طيب ولكن إن عجز يرضى منك بالقليل. لذلك لما قيل لابن عباس إن اليهود سوض الله وجهه في الدنيا لا يوسوسون في صلاتهم. قال وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب. يبقى هذا العدو لا يرضى إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. وعلل العلماء ذلك بقولهم لأن الشيطان ملعون رجيم أخرجه ربنا عز وجل من الجنة وتوعد له بالعذاب الأليم وبالخلود في النار، فيتمنى أن يكون الخلق جميعهم مثله. شأنه شأن الأعداء الظاهريين الذي قال عنهم ربنا عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كلام ربنا عز وجل، ودوا أعداؤنا على اختلافه لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طيب تم تسلم؟ لا، الحقد ملأ قلبه فحال بينه وبين إسلام. هذا العدو إخواني من إثبات العداوة بيننا وبينه عدو أبينا آدم، فمن عاد الأصل حتما سيعاد الفرع، كما قال العرب عدو جدك لا يودك، هو ذا إبليس. يبقى إثبات العداوة عن طريق ثلاث عناصر: النصوص الواردة، هذا العدو العداوة بيننا وبينهم سبب الدين فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين، هذا العدو العداوة بينه وبين أبينا آدم فمن عاد الأصل حتما سيعاد الفرع. إخواني معشر المسلمين، أرجو أن يكون نصيب هذه الموعظة منكم التركيز، التركيز، وأن تجعل لها تأثير عليك في الواقع. اختل بنفسك وأعد السماع واستحضر ما في ذاكرتك منه، وأعد السماع حتى نعد العدة لكيفية جهاد هذا العدو. أما أننا نترك الأمر ولا نشغل له بالا ونبدأ نتطلع إلى مظاهر جوفاء ما جاء من ورائها إلا كل شر، سنخفق في أول جولة، ومش كده وبس، والثمن غالي وغالي قوي. قبل النزول وتأدية الصلاة من باب النصح يعلم الله والتذكير لي ولكم، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. أعيد الحديث: كفى بالمرء إثما، كفاية عليه أوي، إيه؟ أن يحدث بكل ما يسمع. البلد كما تعلمون في حالة غير مرضية من كافة الجوانب، وفي الحالة دي بتبقى البلد مرتع للشائعات، الأخبار تنشر، وأنا وجهة نظري كما قلت لكم قبل ذلك في الإنترنت عزبة ملهاش ريس، اكتب اللي انت عاوزه، ولا حد يقول لك ده بتكتب ايه، ولا عزبة والريس بتاعها مات، اكتب كما تريد. فكون أنني وأنت نسمع الأخبار وننشرها ويتوج هذا الخبر أخبرني الثقة، هل أنت ابن معين ولا يحيى القطان حتى تقول ثقة أو غيره؟ اتق الله ربك. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال النووي تعليقا على الحديث: ووجه ذلك أن الإنسان يسمع، ومن جملة ما يسمع حق وباطل، فإذا حدث بكل ما سمع حدث بالباطل يأثم. أأمل ذلك، يبقى سمعت فلان ألف فلان علان ألف زرتان، لا ما ينفعش، أنت ليك مهمة. ما هي مهمتك؟ أطلب العلم وأجاهد نفسي حتى أنشر الدين وأدافع عن السنة، دي مهمتك. فإن تركتها وذهبت لغيرها فلست على الجادة. الله يبارك فيكم، أأمل ذلك، ليس كل ما تسمع تنشره، ما دريتش ده قبضوا على فلان، ده موتوا فلان، ده قبضوا على المنتقبات، ده طلعوا المنتقبات، ده مش عارف ايه. ما الذي ادراك؟ وما الذي اخبرك فلان؟ هل فلان هذا طبقت عليه قواعد الجرح والتعديل وقبول الاخبار ام لا؟ هل فعلت؟ ما فعلت. ولكن اقصى شيء ده خبر، ولكن ده خبر من ثقة، هذا لا يحل لك. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله الجمعة القادمة مباشرة سنكمل هذا المبحث، نأمل إن شاء الله أن نواظب بحيث نبدأ فعلا نتربى، نتربى على الجهاد. وشوف أنا أجاهد من؟ ولا يليق أبدا أن عدوي اللي هو أخطر شيء سيب يرطع فيه كما يرطع وأنا مجهول بمظاهر جوفاء، لا يليق. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.